أحاديث مختلفة، فما أتاكم موافقا لكتاب الله وسنتي فهو مني، وما أتاكم مخالفا لكتاب الله وسنتي فليس مني. قال البيهقي: تفرد به صالح بن موسى الطلحي وهو ضعيف لا يحتج بحديثه. قلت: ومع ذلك فالحديث لنا لا علينا، ألا ترى إلى قوله موافقا لكتاب الله وسنتي؟ ثم أخرج البيهقي من طريق يحيى بن آدم عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدثتم عني حديثا تعرفونه ولا تنكرونه قلته أو لم أقله فصدقوا به، فإني لا أقول ما يعرف ولا ينكر، وإذا حدثتم عني حديثا تنكرونه ولا تعرفونه فلا تصدقوا به، فإني لا أقول ما ينكر ولا يعرف. قال البيهقي: قال ابن خزيمة في صحة هذا الحديث ما قال: لم نرى في شرق الأرض ولا غربها أحدا يعرف خبر ابن أبي ذئب من غير رواية يحيى بن آدم، ولا رأيت أحدا من علماء الحديث يثبت هذا عن أبي هريرة. قال البيهقي: وهو مختلف على يحيى بن آدم في إسناده ومتنه اختلافا كثيرا يوجب الاضطراب، منهم من يذكر أبا هريرة، ومنهم من لا يذكره ويرسل الحديث، ومنهم من يقول في متنه: إذا رويتم الحديث عني فأعرضوه على كتاب الله. وقال البخاري في تاريخه: ذكر أبي هريرة فيه وهم. ثم أخرج البيهقي من طريق الحارث بن نبهان عن محمد بن عبد الله العرزمي عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بلغكم عني من حديث حسن لم أقله فأنا قلته. قال البيهقي: هذا باطل. والحارث والعرزمي متروكان، وعبد الله بن سعيد عن أبي هريرة مرسل فاحش. قال: وقد روي عن أبي هريرة ما يضاد بعض هذا. ثم أخرج من طريق أبي معشر السندي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الحديث من حديثي فيقول: اتلوا علي قرآنا ما أتاكم من خير أني قلته أو لم أقله فأنا أقوله، وما أتاكم عني من شر فإني لا أقول الشر. قال البيهقي: صدر هذا الحديث موافق للأحاديث الصحيحة في قبول الأخبار، وقوله قلته أو لم أقل في هذا الأحاديث ما لا يليق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشبه المقبول. ثم أخرج من طريق عبد الرحمن بن سلمان بن عمرو مولى المطلب بن أبي الحويرث عن محمد بن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حدثتم عني مما تعرفون فصدقوا، وما حدثتم عني مما تنكرون فلا تصدقوا، فإني لا أقول المنكر وليس مني. قال البيهقي: وهذا منقطع. قال: وأمثل إسناد روي في هذا المعنى ما رواه ربيعة عن عبد الملك بن سعيد بن سويد عن أبي حميد أو أبي أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به، وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه. ثم أخرج من طريق بكير عن عبد الملك بن سعيد عن ابن عباس بن سهل عن أبي قال: إذا بلغكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعرف وتلين له الجلود فقد يقول النبي صلى الله عليه وسلم الخير ولا يقول إلا الخير. قال البيهقي: قال البخاري: وهذا أو أصح، يعني أصح من رواية من رواه عن أبي حميد أو أبي أسيد. وقد رواه ابن لهيعة عن بكير بن الأشج عن عبد الملك بن سعيد عن القاسم بن سهيل عن أبي بن كعب قال: ذلك بما معناه. فصار الحديث المسند معلولا، وعلى الأحوال كلها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه قريب من العقول. موافق للأصول لا ينكره عقل من عقل عن الله تعالى الموضع الذي وضع به رسول الله صلى الله عليه وسلم من دينه وما افترض على الناس من طاعته، ولا ينفر منه قلب من اعتقد تصديقه فيما قال واتباعه فيما حكم به. وكما هو جميل حسن من حيث الشرع، جميل في الأخلاق حسن عند أولي الألباب، هذا هو المراد بما عسى يصح من ألفاظ هذه الأخبار. ثم أخرج بسنده عن ابن عباس قال: إذا حدثتكم بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تجدوا تصديقه في الكتاب وهو حسن في أخلاق الناس فأنا به كاذب. وأخرج عن علي: فإذا حدثتم عن رسول الله شيئا فظنوا به الذي هو أهدى والذي هو أهنى والذي هو أتقى. قلت: والمعول عليه في معنى الحديث المورد أن تثبت ما أشار إليه الإمام الشافعي مما سبق أن السنة الثابتة ليست منافرة للقرآن بل معاضدة له، وإن لم يكن فيه نص صريح بلفظها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يفهم من القرآن ما لا يفهمه غيره، وقد قال لما سئل عن الحمر: ما أنزل فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فانظر أخذ حكمها من أين. وقال ابن مسعود فيما أخرجه ابن أبي حاتم: ما من شيء إلا بين لنا في القرآن، ولكن فهمنا يقصر عن إدراكه. فلذلك قال تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. فانظر هذا الكلام من ابن مسعود أحد أجلاء الصحابة وأقدمهم إسلاما. قال بعضهم: السنة شرح للقرآن، وقد ألف ابن برجان كتابا في معاضدة السنة للقرآن. أخرج الشافعي والبيهقي عن طريق طاووس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه، ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه. قال الشافعي: وهذا منقطع. وكذلك صنع صلى الله عليه وسلم وبذلك أمر. وافترض عليه أن يتبع ما أوحي إليه، ونشهد أن قد اتبعه، وما لم يكن فيه وحي فقد فرض الله في الوحي اتباع سنته، فمن قبل عنه فإنما قبل بفرض الله. قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال البيهقي: وقوله في كتابه إن صحت هذه اللفظة، فإنما أراد فيما أوحي إليه، ثم ما أوحي إليه نوعان: أحدهما وحي يتلى، والآخر وحي لا يتلى. وقد احتج ابن مسعود من الآية التي احتج بها الشافعي بمثل ما احتج به في أن من قبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكتاب الله، فإن حكمه في وجوب اتباعه حكم ما ورد به الكتاب. ثم أورد الحديث السابق في لعن الواشمات. ثم قال البيهقي: باب فيما ورد عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة من الرجوع إلى خبره. أخرج فيه عن قبيصة ابن ذويب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه لتسأله ميراثها، فقال لها أبو بكر: ما لك في كتاب الله شيء، وما أعلم لك في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس، فقال له المغيرة ابن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال: مثل ما قال. فأنفذه لها أبو بكر. وأخرج عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا. حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته، فرجع إليه عمر أخرجه أبو داود. وأخرج عن طاووس أن عمر قال: اذكر الله امرأ سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين شيئا، فقام حمل بن مالك بن النابغة، قال: كنت بين جاريتين لي، يعني ضرتين، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فألقت جنينا ميتا، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة. فقال عمر: لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا، إن كدنا نقضي فيه برأينا. وقال البيهقي: قال الشافعي: قد رجع عمر عما كان يقضي فيه بحديث الضحاك إلى أن خالف حكم نفسه، وأخبر في الجنين أنه لو لم يسمع هذا لقضى فيه بغيره، وقال: إن كدنا نقضي فيه برأينا. وأخرج الشيخان عن طريق ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر خرج إلى الشام، فلما جاء سرغ بلغ أن الوباء قد وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا. فرجع عمر من سرغ، قال ابن شهاب: وأخبرني سالم بن عبد الله بن عبد الرحمن أن عمر إنما انصرف بالناس من حديث عبد الرحمن بن عوف. وأخرج البخاري عن عائشة قالت: لم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. وأخرج البيهقي عن زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة الفريعة بنت مالك بن سنان، وهي أخت أبي سعيد الخدري، أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتدت فيه 4 أشهر و10. قالت: فما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك، فأخبرته فاتبعه وقضى به. وأخرج عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته، فإذا حلف لي صدقته، وأنه حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد موقن يذنب ذنبا فيتطهر فيحسن الطهور ويستغفر الله إلا غفر الله له. أخرجه أحمد. وأخرج الشيخان عن ابن عباس أن زيد بن ثابت قال له: أتفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ فقال ابن عباس: أما لا، فسأل فلانة الأنصارية: هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجع زيد بن ثابت يضحك ويقول: ما أراك إلا قد صدقت. قال الشافعي: فسمع زيد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أفتى ابن عباس بالصدر أنكره عليه، فلما أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عليه حقا أن يرجع عن خلاف ابن عباس. وأخرج الشيخان عن سعيد ابن جبير قال: قلت لابن عباس: إن نوفل البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس بموسى بني إسرائيل، فقال: كذب عدو الله، أخبرني أبي بن كعب قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث موسى والخضر. قال الشافعي: ابن عباس مع فقهه وورعه كذب امرأ من المسلمين ونسبه إلى عداوة الله لما أخبر به عن النبي صلى الله عليه وسلم من خلاف قوله. وأخرج البيهقي والحاكم وعن هشام ابن جبير قال كان طاووس يصلي ركعتين بعد العصر فقال له ابن عباس اتركهما فقال ما أدعهما فقال ابن عباس فإنه قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد العصر ولا أدري أتعذب أم تؤجر لأن الله تعالى قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. قال الشافعي فرأى ابن عباس الحجة قائمة على طاووس بخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم ودله بتلاوة كتاب الله عز وجل على أن فرضا عليه ألا يكون له الخيرة إذا قضى الله ورسوله أمرا. وأخرج مسلم عن ابن عمر قال كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فتركناها من أجل ذلك. قال الشافعي فابن عمر قد كان ينتفع بالمخابرة ويراها حلالا ولم يتوسع إذا أخبره الثقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنها أن يخابر بعده خبره. وأخرج البيهقي عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها فقال له أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل. فقال له معاوية ما أرى بهذا بأسا. فقال أبو الدرداء من يأذرني من معاوية أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه لا أساكنك بأرض أنت بها. قال الشافعي فرأى أبو الدرداء الحجة تقوم على معاوية بخبره فلما لم يرى معاوية ذلك فارق أبو الدرداء الأرض التي هو بها إعظاما لأنه ترك خبر ثقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي وأخبرنا أن أبا سعيد الخدري لقي رجلا فأخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فخالفه. فقال أبو سعيد والله لا آواني وإياك سقف بيت أبدا. قال الشافعي فرأى أن ضيقا على المخبر أن لا يقبل خبره. وأخرج الشيخان عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع النساء بالليل من المساجد. فقال بعض بني عبد الله ابن عمر والله لا ندعهن يتخذنه دغلا. فضرب ابن عمر صدره وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول ما تقول. وأخرج الشيخان عن عبد الله بن بريدة أن عبد الله بن مغفل رأى رجلا يخذف فنهاه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنه لا يرد الصيد ولا ينكأ العدو ولكنه قد يكسر العين ويفقع السن قد يكسر السن ويفقع العين. وقال فرآه بعد ذلك يخذف فقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تخذف والله لا أكلمك أبدا. وأخرج الشيخان عن عمران ابن الحسين أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله. فقال بشير بن كعب إنا نجد في بعض الكتاب أن منه سكينة ووقارا ومنه ضعفاء. فغضب عمران بن الحسين حتى احمرت عيناه وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه وفي رواية وتحدثني عن صحفك. وأخرج البيهقي والحاكم عن الحسن قال بينما عمران بن الحسين يحدث عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم إذ قال له رجل يا أبا نجيد حدثنا بالقرآن. فقال له عمران أنت وأصحابك تقرؤون القرآن أكنت تحدثني عن الصلاة وما فيها وحدودها أكنت محدثي عن الزكاة في الذهب والإبل والبقر وأصناف المال ولكن قد شهدت وغبت أنت ثم قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزكاة كذا وكذا، فقال الرجل: أحييتني أحياك الله. قال الحسن: فما مات ذلك الرجل حتى صار من فقهاء المسلمين. قال الشافعي: ولا أعلم من الصحابة ولا من التابعين أحدا أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قبل خبره وانتهى إليه وأثبت ذلك سنة. ثم أخرج عن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب نهى عن الطيب قبل زيارة البيت وبعد الجمرة. قال سالم: فقالت عائشة: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق. قال الشافعي: فترك سالم قول جده عمر في إمامته وعمل بخبر عائشة. وأعلم من حدثه أن سنته صلى الله عليه وسلم هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك الذي يجب عليه. قال الشافعي: وضع ذلك الذين بعد التابعين والذين لقيناهم كلهم، يثبت الأخبار ويجعلها سنة يحمد من تبعها ويعاب من خالفها. فمن فارق هذا المذهب كان عندنا مفارق سبيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل العلم بعدهم إلى اليوم، وكان من أهل الجهالة. انتهى. هذا الذي سقته من أول الكتاب إلى هنا كله تحرير الإمام الشافعي رضي الله عنه كلاما واستدلالا بالأحاديث، ولقد أتقنه رضي الله عنه وأطنب فيه لداعية الحاجة إليه في زمنه لما كان يناظره من الزنادقة والرافضة الرادين للأخبار، ونقله البيهقي في كتابه فزاده محاسن كما تقدم بيانه. وبقيت آثار ذكرها البيهقي مفرقة في كتابه، فها أنا أذكرها ثم أزيد عليها بما لم يقع في كلامه ولا في كلام الشافعي رضي الله عنه. أخرج البيهقي بسنده عن أيوب السخستاني قال: إذا حدثت الرجل بسنة فقال: دعنا من هذا وأنبئنا عن القرآن، فاعلم أنه ضال. قال الأوزاعي: وذلك أن السنة جاءت قاضية على الكتاب، ولم يجئ الكتاب قاضيا على السنة. وأخرج عن أيوب قال: قال رجل عن مطرف بن عبد الله: لا تحدثون إلا بما في القرآن. فقال مطرف: إن والله ما نريد بالقرآن بدلا، ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا. وأخرج البخاري عن مروان بن الحكم قال: شهدت عليا وعثمان بين مكة والمدينة، وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى ذلك على أهل بهما جميعا فقال: لبيك بحجة وعمرة معا. فقال عثمان: تراني أنهى الناس عن شيء وأنت تفعله؟ فقال: ما كنت لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس. وأخرج مسلم عن سليمان بن يسار أن أبا هريرة وابن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف تذاكروا المتوفى عنها الحامل تضع عند وفاة زوجها، فقال ابن عباس: تعتد آخر الأجلين. وقال ابن سلمة: بل تحل حين تضع. قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي، فأرسلوا إلى أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: قد وضعت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بيسير، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج. وأخرج البيهقي عن البراء قال: ليس كلنا كان يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كانت لنا ضيعة وأشغال، ولكن كان الناس لم يكونوا يكذبون، فيحدث الشاهد الغائب. وأخرج عن قتادة أن إنسانا حدث بحديث، فقال له رجل: أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، أو حدثني من لم يكذب. والله ما كنا نكذب ولا كنا ندري ما الكذب. وأخرج من طريق مالك أن رجاء حدثه أن عبد الله بن عمر كان يتبع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثاره وحاله ويهتم به،